عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لمن حلق في نسكه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. قالوا: والمقصرين، لأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من حلق ومنهم من قصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجب بمن حلق فدعا لهم. كان بعض الصحابة قصر ولم يحلق، فكأنه رغب في أن يدخل المقصرون مع المحلقين، فخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم لعله يدخلهم، فلم يستجب ودعا للمحلقين. ثم خاطبوه ثانية فلم يستجب ودعا للمحلقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا هذا الدعاء اختلف فيه العلماء أين وقع، هل هو وقع في صلح الحديبية أم وقع على المروة في حجة الوداع أم وقع في عمرة أخرى في عمرة الجعرانة؟ والظاهر والله أعلم أنه تعدد، فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في هذا بالحلق دون التقصير، لأنه يفهم من الحلق الخضوع لله، يفهم من الحلق سرعة الاستجابة، يفهم من الحلق أن المرء لا يهتم بجمال شعره ما دام أن في إزالته مرضاة لله جل وعلا ورضا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فدعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وقيل أربعة، وأشرك المقصرين معهم في الأخيرة، أهي الثالثة أم الرابعة؟ قولان للعلماء رحمهم الله، والظاهر والله أعلم أنها الثالثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يراجع بعد ثلاث، فهو في هذا الحديث دعا للمحلقين فقالوا والمقصرين فلم يستجب ودعا للمحلقين، ثم طلبوا منه فلم يستجب ودعا للمحلقين ثلاثا، ثم قال في الأخيرة والمقصرين، أهي الثالثة أو الرابعة؟ الله أعلم. فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير، وأن الحلق والتقصير نسك، ثم إن المشروع في الحلق أو التقصير أخذ الشعر كله، والقزع منهي عنه أن يؤخذ بعض الشعر ويترك بعض، يعني جهة من الرأس تؤخذ وجهة تبقى، وإنما يؤخذ كله أو يبقى كله.